نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير، وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. ونسأل الله سبحانه وتعالى لحجاج بيت الله الحرام أن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا. نرحب في مستهلي هذا اللقاء بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، وندعو لكم وللمسلمين عموما في هذه الأيام المباركة وفي هذا اليوم الفضيل المبارك أن يوفق حجاج بيت الله الحرام وأن يجعلهم من المقبولين. بداية سماحة الشيخ عبد العزيز، تتحدثون عن يوم عرفة، ماذا يعني وبالنسبة للمسلمين، وماذا يجب فيه على كل حاج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسانٍ وسار على طريق إلى يوم الدين. وبعد، جاء في السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، حقا إنه عيد. وأي عيد هذا؟ عيد فرح بطاعة الله، عيد فرح وسرور، عيد شكر لله ألا أنعم على هذه الأمة بأعظم النعم والمنن، جعلها خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أكملها دينها وأتم النعمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هو دين الحق، إنه رفعة لها الأمة وشرف لها أن يقول الله لها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع المدينة لم يقع بها إلا قريب شهرين وزيادة وأيام، ثم توفي صلى الله عليه وسلم. قال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو أنها أنزل علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر رضي الله عنه: إني لا أعلم اليوم نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزل النبي يوم جمعة وهو واقف عرفة، وكلها عيدا. أيها الإخوة، هذا الشرف لهذه الأمة والرفعة العظيمة أن جعلها الله أن جعل دين أكمل الأديان وشريعة أكمل الشرائع. فلا دين إلا دين الإسلام، لأن الله نسخ بهذا الدين جميع الشرائع والملل، وأصبح الجميع واجبا عليهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قل: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم يبعث الرجل إلى قوم خاصة، لكن محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة، فقال صلى الله عليه وسلم: وكان النبي لقوم خاصة وبعثت إلى الناس عامة، فهو رسول الثقلين الجن والإنس منذ بعثه الله إلى قيام الساعة. إذن هذه من الخصائص. ثانيا، هذا اليوم يوم عظيم، ينزل الله في عشيته إلى سماء الدنيا فيقول الملائكة: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وفي هذا اليوم العظيم الدعاء يرجى الإجابة لمن دعا الله بقلب خالص وابتعد عن الحرام ومأكله ومشربه. يقول صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبل يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأكثروا في من الدعاء والرجاء والأمل بالله جل وعلا. وتوبوا إلى ربكم من سيئات أقوالكم وأعمالكم مهما بلغت الذنوب وعظمت فإن الله يغفرها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يوم عظيم يذكرنا بيوم القيامة، ذلك الموقف العظيم الذي يقف الخلائق فيه بذلك اليوم العظيم، حافية أقدامهم، عالية أبدانهم، شاخذ أبصارهم، ينظرون هذا اليوم العظيم وهؤلاء الذي هو مقداره 50,000 سنة وما فيه من عجائب، هو تدنو الشمس في رأس العباد إلى قدر ميل ويزاد في حرها ويأتي والطير الصحف فآخذ كتاب بشماله إلى آخر ذلك. المهم أن يوم يذكرنا الوقوف فيه والانصراف منه بالدار الآخرة بالوقوف يدي الله ثم الانصراف وكل ينصر إلى ما قسم له شقيا وسعيدا. فيا أيها الإخوة عظموا هذا اليوم إن كنتم حجاجا، وإن لم تكونوا حجاجا فصوموا ذلك اليوم فإن صيامه يكفر سنة ماضية وسنة آتية وأكثر من الدعاء والاستغفار والتوبة إلى الله. ولو كنتم خارج الحرم فمن كان حاجا فهو يدعو أيضا، ومن كان غير حاج فهو يدعو ويرجو الله جل وعلا. فهو يوم فرح المسلمين عموما الحجاج وغيرهم، وإن كان الحجاج شرفا بوقوفهم في المشعر الحرام إلا أن غيرهم الأنصار إذا اشتغلوا بطاعة الله وذكره وصيام ذلك اليوم والتقرب إلى ما يرضيه فلهم أجر عظيم وثواب كبير. ثم هذا اليوم يقول فيه صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فالحج عرفة لا بد الحاج أن يقف عرفة إما في النهار أو في الليل ما لم يطلع فجر يوم النحر. فالوقوف يبتدئ من طلوع الشمس يوم التاسع إلى طلوع فجر الليل يوم العاشر كله موقف. من أتى عرفة في ذلك أجزاء كما قال صلى الله عليه وسلم المدرس لما سأله قال أتيتك من جبطي ما مررت بجبل إلا وقفت عنده. قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه بجمع ووقف معنا وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفذه. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى لحجاج بيت الله الحرام في يوم عرفة القبول. حفظكم الله، هناك بعض الحجاج يعتقد أنه من كمال الحج أو من كمال والوقوف في عرفة أن يصلي في مسجد نمرة أو أن يقف على جبل الرحمة. يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم حل هذه المشكلة فقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وقفت بجمع وجمع كلها موقف، فأي مكان صليت فيه سواء في المسجد الأميرة أو خارجه أنت على خير. ما فرض النبي على الأمة أن يصلوا جميعا كنوا خلوا الأمة إذا كان فوق أكثر من يزيد على 120,000، فكل صلى في مكانه، كل صلى في موضعه، وصلى مع من صلى، وصلى خارج يعني المسجد من صلى. أما أن نقول إن لمسجد نمرة فضيلة خاصة من لم يصلي فيها نقص حج فلا أصل ذلك، فأن هذا المسجد لم يبنى إلا متأخر، ما بني في عهد رسول الله، ولا يقال إنه ما بني إلا في أواخر الدولة الأموية، بمعنى أنه لم يكن معروف من قبل، يعني لم يكن مبنيا من قبل، إنما بني في عهد بني أمية في آخره. نعم أحسن الله إليكم، متى تكون السنة في النفرة من عرفة؟ السنة أن نخرج من عرفة بعدما نتأكد من غروب الشمس، لأنه صلى الله عليه وسلم قال خالف هدينا هدي المشركين فدفع من عرفة بعد مغرب الشمس، وقال خالف هدينا هدي المشركين فدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس. نعم، وما هي أعمال الحاج في ليلة مزدلفة منذ وصوله؟ أول ما يصل إليه يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، قصرا للعشاء وجمعا بين المغرب والعشاء، سواء صلى في مكة أو متأخرة، سواء صلى في وقت أو صلى متأخرة كل سواء. فلو قدرنا أتى مزدلفة بعد الغروب بربع ساعة كنا صلي المغرب والعشاء وقصرا أو أجا متأخرة. الثاني أن يبيت بها نصف الليل أو معظم الليل. الثالث أن يذكر الله عند المشعر الحرام وإن صلى بها الصبح ودع الله فذاك خير، وإن انصرف قبل طلوع الفجر فلا شيء عليه. نعم بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع هذا الحج. سماحة الشيخ عبد العزيز، تتحدثون أيضا بارك الله فيكم كما طلب أحد الأخوة محمد صالح من الرياض عن أعمال يوم الحج الأكبر وكذلك للحاج ولغير الحاج. يوم النحر هو يوم الحج الأكبر كما قال الله وأذان من رسول الناس يوم الحج الأكبر، فيوم الأكبر يوم النحر، وهذا اليوم في أعمال معظم أعمال الحج، فإن الحجاج ينصرفون من مزدلفة أو يفيض المزدلفة فيرمون جبل عقبة ويحلقوا وينحروا هديهم ويحلقوا أو يقص شعورهم ويطوفوا بالبيت طواف الإفاضة ويسعوا سعي الحج، هذه كلها تكون في يوم النحر، رمي الجمرة، الحلق، ذبح رمي جبل عقبة، ذبح الهدي، الحلق أو التقصيل، الطواف بيت والسعي لمن لم يكن سعى من قبل أو كان متمتعا بعد سعي، يعني سعي لحجه وسعي لعمرته، هذه الأعمال كلها تعمل يوم العيد، ولهذا سمي الحج أكبر لكثرة أعمال الحج فيه. نعم سماحة الشيخ عبد العزيز، يعتقد بعض الناس أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن سأله في يوم النحر أو الحج الأكبر اعمل ولا حرج أنها في كل أيام الحج، ما صحة ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوما نحر جمرة ونحر هدية وحلق شعره، ثم جاء هنا قال يا رسول الله لم نشعر، حلقنا قبل نرمي أو نحرنا قبل نرمي، فقال ارمي ولا حرج، ارمي احلق ولا حرج، من سأله أنه قدم الحلق على الرمي قال ارمي ولا حرج، من سأله أنه قدم النحر على حلق على النحر قال نحر ولا حرج، فما سئل يوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قبل يوم الحج، يعني من الرمي والنحر الهدي والرمي الجمار والحلق أو التقصير، الأربعة من قدم شيئا منها على شيء يقال ولا حرج، ومن أراد السنة فالرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، والمسلمون هم يستقبلون عيد الأضحى المبارك، كيف نستثمر هذا العيد بالتآلف والمحبة وكذلك أيضا بزيارة المرضى والدعاء لهذه البلاد وللمسلمين بكل خير؟ لا شك أن يوم فرح وسرور الحجاج وغير الحجاج، الحجاج مشغولون بأعمال الحج وغير الحاج يزورون يعني يؤدون صلاة العيد ويذبحون أضاحيهم ويعودون مرضاهم ويوازوا محتاجهم وينفسوا عن معسرهم، يفعلوا الخير ويتحلوا من مظالم العباد ويعودون آبائهم وأمهاتهم ويطلون ويبروا بهم ويكون من فعل الخير، وهذا عمل صالح، فإن يوم العيد يوم سرور وفرح لمن استغله بالخير وتوجه به الخير من كل عمل صالح. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وهذا سائل آخر يسأل عن أعمال أيام التشريق. أعمالها رمي الجمار الثلاث بعد زوال الشمس، ترمي الأولى بسبع حصيات ثم تأخذ الله جل وترجوه، ثم ترمي الثانية الوسطى بسبع حصيات، ثم تنحرف وتدعو الله وترجوه وتستغفر وتدعوه، ثم ترمي الجمل العقب سبع ولا تقف بعدها لأن العبق قد انتهت. نعم حسن الله إليكم. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل أيام شرب أيام ذكر لله، فإن كل في هذه الأيام مكلمة الذكر والدعاء كان عمر يكبر حتى ترتج منها تكبيرا ويكبر الناس بتكبيره، كان هذا كفعلهم يعظم ذلك الأيام، ذلك ومن يعظم شائر الله فإن من تقوى القلوب. ما حكم الصيام في أيام التشريق؟ صيام أيام التشريق جائز في حق من عجز عن الهدي ولم يستطعه، سنة وجب عليه يصوم ثلاثة أيام، إن لم يصومها قبل عرفة صام يوم 11 والثاني عشر والثالث عشر، وما عدا الحجاج فإن صوم أيام التشريق عليهم حرام، لأنها أيام أكل وشرب وذكر الله في ذبح الضحايا والهدايا، فلا يصوم هذه الأيام الثلاثة. إذا لم يجد والذي يصوم أيام البيض يصوم الرابع عشر عن الثالث عشر والخامس عشر عن الرابع عشر والسادس عشر عن الخامس عشر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، إذا لم يجد الحاج مكانا يبيت فيه بمنى فماذا يفعل؟ وهل إذا بات خارج منى عليه شيء؟ الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نبحث إن وجدنا ما الحمد لله، أما أن نضيع أنفسنا أو نبيت على الأرصفة أو الشوارع فهذا خطأ منا وتقصير، ما كلمنا بذلك. من يتق ومن يتق لا يجعل مخرجا، والله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا لم نجد بمنا مسكنا سكننا بمزدلفة أو سكننا خارجها ولا حرج علينا إن شاء الله. الحائض هل يسقط عنها طواف الوداع؟ نعم، إذا أدت الحائض طواف الإفاضة الحج والخروج بحاضر سقط عنها طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من صفية ما يريد رجمراته فقالوا إنها حاضت، قال أقرأ حلق أحابسه؟ قال لا، إنها قد أفاضت. قال إذن فلتنفر إذن، قال فلتنفر إذن. نعم، بالنسبة بارك الله فيكم، هذا السائل يقول أيهم أفضل، أن أصلي الجمعة أو أصلي ظهرا وأنا في منى؟ في منى لا جمعة، صلي ركعتين ظهرا مقصورة ركعتين، ولا يصلي فيها جمعة منى لأنها سفر. نعم، هذا سائل آخر يسأل بارك الله فيكم يقول هل يجوز ذبح هدي التمتع والقران في عرفات؟ لا يجوز، ثم محلها بيت العتيق، فالضحايا والهدايا يعني الأفدية دم المتعة والقران إنما يذبح بمكة أو بمنى، وكل طيف جاج مكة النبي نحرتها هنا، ومنى كلها منحر، وكل في جاج مكة طريق منحر، فذبح الهدي خارج الحرم لا يجوز. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذه سائلة تسأل حفظكم الله أم صالح من الرياض بالنسبة للتوكيل في رمي الجمرات إذا كنت عاجزة عن ذلك. لا مانع منه. نعم، وهل أنت توكل غير الحاج؟ لا، يقول لا يوكل بالرمي للحاج. نعم، أثابكم الله. في هذه الأيام أيام التشريق حفظكم الله، ما هي وصيتكم لحجاج بيت الله الحرام ليستغلوا تلك الأيام المباركة بالدعاء والذكر؟ ما داموا بمنى فيكون من ذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن وشكر الله على نعمة بتيسير أمر الحج، فإذا دخلوا مكان إن شاء الله اشتروا بالطواف بدون أن يضروا على آخرين. نعم، حسن الله إليكم. هذا يسأل يقول أنا لا أستطيع البقاء 3 أيام بعد عرفة لسفري ولحجزي للطائرة، هل يسقط عني طواف الوداع؟ لا يسقط عنك، أمر الناس في الحديث أمر الناس أن يكون آخر عهد البيت إلا أن يخفف عن الحائض والنفساء، فلا بد أن تقف من الشرع، ولا يكون طواف الوداع إلا بعد رمي الجمار لأنه آخر أعمال الحج. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل يقول يعتقد بعض الحجاج أن الحج لا يكتمل إلا بزيارة المدينة المنورة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول يا إخواني، السائل يقول هل من لازم من كمال الحج زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه؟ نقول نعم. نقول يا أخي السائل، زيارة المسجد النبوي سنة وطاعة لله، لأن الصلاة تضع في صلاة، لكن نعلم أنه لا ارتباط بين الحج وبين المدينة، فالحج له أركانه وواجباته فقط، وليس من واجباته زيارة المسجد النبوي، فمن حج ولم يزر المسجد النبوي فقد أدى فريضة، ومن زار المسجد النبوي فهو على خير. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. ونحن في ختام هذه الحلقة نسأل الله سبحانه وتعالى لحجاج بيت الله الحرام أن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وأن يعودوا سالمين غانمين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعيد هذه الأيام المباركة علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة. في الختام هذه التحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، وأذكركم بجوال البرنامج للتواصل للرسائل فقط 0534700700، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.